وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، تقدم لنا الكلام على هل العمرة واجبة كالحج أم لا، وتقدم لنا أن في المسألة قولان. قال كثير من الصحابة ومن التابعين بوجوب العمرة، وممن قال ذلك عمر وابنه وابن عباس وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقال بذلك جمع من التابعين، وقال آخرون بعدم وجوبها، وممن قال بذلك من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه وبعض التابعين. والآن الكلام، هل العمرة عمرة المتمتع والقارن والعمرة من التنعيم تجزئ عن عمرة الإسلام؟ أم لا بد أن يتوجه إلى مكة بعمرة؟ تسقط عنه الواجب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتجزئ عمرة المتمتع والقارن والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة. ولا نعلم في إجزاء عمرة المتمتع خلافا. قال ذلك ابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، لأن جل الصحابة رضي الله عنهم اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعين. فلا خلاف في أن عمرة المتمتع تكفيه عن عمرة الإسلام، وإنما الخلاف في العمرة من أدنى الحل وعمرة القارن. ووجه من قال إن عمرة القارن لا تكفي عن عمرة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها لما أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة لما حاضت قبل أن واستمر معها الحيض حتى الخروج إلى منى، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فأصبحت قارنة. فلما تحللت من الحج وأتمت نسكها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تخرج إلى التنعيم فأحرمت من هناك. فقالوا: لو كانت عمرتها بالقران مجزئة لما أذن لها. ولا وجه لهم في ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالخروج، وإنما لما طلبت منه صلى الله عليه وسلم ذلك أذن لها. فأذن لها تطيبا لقلبها واستجابة لمسألتها رضي الله عنها، وإلا فقد قال لها صلى الله عليه وسلم لما حلت من حجها، قال لها قد حللت منهما، يعني من الحج والعمرة. والصحيح أن عمرة القارن تكفي عن عمرة الإسلام، لقول الضبي بن معبد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. فهو أحرم بالحج والعمرة قارنا بينهما، وأقره عمر رضي الله عنه لقوله: هديت لسنة نبيك. فالضبي بن معبد يقول: وجدت الحج والعمرة واجبين علي، مكتوبين علي، فأهللت بهما، قرن بينهما. فقال له النبي، فقال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. ولو كانت عمرة القارن غير مجزئة عن عمرة الإسلام لقال له عمر رضي الله عنه: ما تكفيك عمرة القران عن عمرة الإسلام المكتوبة عليك. ومن أدنى الحل مجزئة، لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه: أنتم يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا كان الطواف بالبيت مجزئ عن أهل مكة، فإذا خرج المكي إلى أدنى الحل واعتمر فالإجزاء من باب أولى. وهل يشرع تكرار العمرة؟ أما التكرار يوميا كما يفعل بعض الناس وخاصة في رمضان، فهذا لا أصل له من الكتاب والسنة. يفعل بعض الناس بأن يحرم كل يوم بعمرة، أو ربما أحرم في اليوم بأكثر من عمرة، فهذا لا أصل له، ولم يفعله الرسول، ولم يأمر به، ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. وإنما الخلاف هل يجوز للمرء أن يحرم بالعمرة في السنة أكثر من مرة؟ قال بعض السلف: لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم في السنة إلا بعمرة واحدة، فقد أحرم عليه الصلاة والسلام بثلاث عمر كل واحدة في سنة، ولم يجمع في عمر في سنة واحدة عمرتين أو أكثر. وقال الجمهور: يجزئ ويجوز أكثر من مرة في السنة، وله أن يعتمر في كل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تعتمر في شهر مرتين، عمرتها الأولى التي هي مع حجها عمرة القران، والعمرة الثانية هي التي أحرمت بها من التنعيم بعد تمام الحج. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، يعني نبت شعر رأسه وأراد أن يحلقه خرج واعتمر وتحلل بالحلق رضي الله عنه وأرضاه، ولقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، دليل على جواز الإتيان بالعمرة بالسنة أكثر من مرة. وقال عكرمة يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، يعني إذا نبت شعر رأسه يعتمر كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. لأنه لا بد إذا اعتمر أن يحلق أو يقصر، ولا يمكنه ذلك إلا إذا نبت شعر رأسه. وقال بعض السلف لا ينبغي أن يعتمر بين أن يعتمر في أقل من 10 أيام، يعني أن يجعل بين عمرة وعمرة أقل من 10 أيام، لا ينبغي ذلك، بل يكون أكثر من 10 أيام، وإن شاء اعتمر في كل شهر. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في 4 سفرات، فلم يكن عليه الصلاة والسلام إذا قدم مكة يخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل كان عمره صلى الله عليه وسلم كلها يقدم بها إلى مكة، ولم يخرج من مكة للإتيان بعمرة. وقد قال طاووس رحمه الله أحد أئمة التابعين الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون، قيل له فلم يعذبون؟ قال لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى 4 أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من 4 أميال قد طاف 200 طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. فأخذ من هذا أنه لا ينبغي للمرء المقيم بمكة أن يكرر الخروج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل ليكرر العمرة، فلم يكن ذلك من هدي السلف، بل كانوا ينكرون ذلك. يقول المؤلف رحمه الله ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفرة واحدة إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت، ولهذا قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة، فأعمرها لذلك. ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا أي السلف رحمهم الله على تركه. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية تعدل حجة معي. قال أحمد من أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان. وقال إسحاق رحمه الله يعني هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن، لأن سورة قل هو الله أحد كما ثبت تعدل ثلث القرآن. قال أنس حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، لم يحج عليه الصلاة والسلام بعد هجرته من مكة إلى المدينة إلا حجة واحدة، واعتمر أربع عمر، واحدة في ذي القعدة وعمرة الحديبية. عمرة الحديبية هي التي صده المشركون عن الدخول إلى مكة، فنحر هديه عليه الصلاة والسلام في الحديبية وتحلل ورجع إلى المدينة، واعتمر من السنة التي تليها في ذي القعدة. هذه اثنتان، وعمرة مع حجته، لأنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة، وعمرة الجعرانة وهي في طريق الطائف لما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وقسم غنائم حنين في الجعرانة، أحرم عليه الصلاة والسلام من هناك ودخل مكة بعمرة. فهذه أربع عمر اعتمرها صلى الله عليه وسلم وحج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة، وهي التي تسمى حجة الوداع. ولم يحج صلى الله عليه وسلم قبلها بعدما هاجر إلى المدينة، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الأمة، ودع الناس الحجة لأنها في سنة عشر من الهجرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاثة أشهر لحق بربه عز وجل فصلوات الله وسلامه عليه، بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فسميت حجة الوداع ولم يكن قبلها حجة، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها وقال: لعلي لألقاكم، وفعلا لم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الترغيب في الحج: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وهذا الحديث، هذان الحديثان حديثان عظيمان في الترغيب في الحج، لكن على المسلم أن ينتبه لهذا الشرط المشروط: فلم يرفث ولم يفسق، لم يحصل منه رفث ولا فسوق، ولم يؤذي المسلمين، وإنما أدى الحج كما شرع الله جل وعلا وسن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى غرار حجه عليه الصلاة والسلام حيث يقول: خذوا عني مناسككم. فمن حج بهذا الشرط وبهذه الصفة الموصوفة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع نقيا من الآثام إذا تقيد بما أمر الله جل وعلا وسن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينال هذا الثواب الجزيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: أرى بعض الناس يخلعون أحذيتهم عند المقابر. نعم، يشرع ذلك عند المرور بين المقابر أن يخلع حذاءه لئلا يؤذي الأموات، لأن للأموات حرمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتصل إلى جلده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: خير له من أن يجلس على قبر. فيستحب عند المرور بين المقابر أن يخلع نعليه. وأما وضع العشب الأخضر ونحو ذلك على المقابر فلا، لأن وضع الجريدة هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم حينما وضع ذلك، لأنه أخبر أنهما يعذبان. وأما غيره من الناس فلا يدري عن ذلك، ووضع الشيء الأخضر على القبر فيه إساءة ظن بالميت، فلا ينبغي ذلك، والله أعلم. وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر، أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وإن عوفي. إذا كملت الشروط، شروط الوجوب، وجوب الحج في حق المسلم، وهي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة. إذا كملت هذه الشروط الخمسة وكان المسلم لا يستطيع أن يحج بنفسه، إما لمرض وإما لشيخوخة كبر، وإما لضعف بدن وعدم قدرة على الركوب، فلا يخلو، إما أن يكون مرضه هذا يرجى برؤه فلا يجزئ عنه أن يرسل من يحج عنه، لأن مرضه هذا عارض فيرجى زواله، فإذا زال عنه المرض وبرئ حج. وإن مات من مرضه هذا كلف من يحج عنه من ماله إن ترك مالا، وأما إذا كان مرضه لا يرجى برؤه أو لكبر سن أو ضعف بدن لا يستطيع معه الركوب والسفر، فإنه يرسل من يحج عنه من بلده. ولا يجزئ دون بلده. فإذا كان العاجز عن الحج مع وجود المال في الشام مثلا فلا يجزي أن يرسل من يحج عنه من المدينة، أو غيرها ممن دون الشام. فإذا حج عنه النائب عنه فقد أدى الفريضة، فلو عوفي فيما بعد المريض الذي لا يرجى برؤه أو الشيخ الكبير قوي وقادر على الحج أو ضعيف الخلقة قوي بدنه واستطاع الحج فلا يلزمه، لأنه أدى ما عليه. وقال بعض العلماء ومنهم الإمام مالك رحمه الله مثل هؤلاء لا حج عليهم، قال ما دام لا يستطيع ببدنه فلا حج عليه وإن كان قادر بماله. والجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحم الله الجميع يرون وجوب الحج عليه بأن يرسل من يحج عنه، الإمام مالك رحمه الله استدل بقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال هؤلاء لا يستطيعون فلا حج عليهم. نقول السبيل فسره النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة، وهؤلاء يستطيعون، وإنما لا يستطيعون بأبدانهم فيرسلون من يحج عنهم. والدليل من السنة حديث أبي رزين المتقدم الذي قال إن أبي أدركته فريضة الله ولا يستطيع الركوب ولا الظعن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا حج على أبيك ما دام لا يستطيع الركوب. وما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. وذلك القول في حجة الوداع.